بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين إلا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين إلا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين إلا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين يلا سوا مع بعضنا نفرح الحين حنا رفعنا روس أهلنا مع الغيم بالعز والإصرار والحب والدين حنا خوات للعزايم جديرات والله يوفقنا بعد قولوا آمين والله يوفقنا بعد قولوا آمين درس ما هو يومين إلا من سنين تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوا مع بعضنا نفرح الحين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوا ما بعضنا نفرح الحين.